بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الكنوز المالية في الفرائض الجلية للشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، قسمة التركات. السؤال 21 تكلم بوضوح عما يلي: ما هي التركة؟ وما معنى القسمة؟ وما الطريق لقسمة التركة؟ وما فائدة ذلك؟ وما هي الأمثلة الموضحة لها؟ وما هو القيراط؟ وما هي الطريقة على قسمة القيراط؟ وضح ذلك بالأمثلة. الجواب: القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة أحاد المقسوم عليه، أو بعبارة أخرى معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه. ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه ساوى حاصله المقسوم، فمعنى اقسم 36 على 9، أي كم نصيب الواحد من التسعة، أو كم في 36 مثل التسعة. وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو 4 في التسعة ساوى المقسوم. والتركة هي ما يتركه الميت من مال أو متاع أو عقار، أو بعبارة أخرى هي تراث الميت وما يخلفه بعده. وكل ما تقدم من تأصيل المسائل وتصحيحها فهو وسيلة لقسم التركة، لأنها هي الثمرة المقصودة بالذات من هذا العلم. والتركة تنقسم إلى أقسام، منها ما يقسم بالعد، ومنها ما يقسم بالكيل، ومنها ما يقسم بالوزن، ومنها ما يقسم بالذرع والمساحة، ومنها ما يقسم بالتقويم كالدور والعروض والحيوانات والسيارات والمكائن ونحو ذلك. وطرق قسمة التركة عند الفرضيين أنها تنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، كالاثنين والأربعة والستة والثلاثة. فإن نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة، وكذلك نسبة ما لكل وارث من المسألة إليها كنسبة ما له من التركة إليها. وهذه الأعداد الأربعة أصل كبير في استخراج المجهولات، وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق. أحدها طريقة النسبة، وهي ما إذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة سهام كل وارث من المسألة بجزء كخمس أو عشر، فللوارث من التركة بنسبة سهمه إلى المسألة. مثال ذلك: زوج وأبوان وبنتان، المسألة من 12 وتؤول إلى 15، والتركة 40 دينارا، فللزوج من المسألة 3/5 مسألة، فله خمس التركة 8 دنانير، ولكل واحد من الأبوين 2 وهما ثلثا خمس المسألة، فلهما ثلث الثمانية 5/3، ولكل واحدة من البنتين مثل مال الأبوين، يعني لكل واحدة 4. نسبتها إلى 15 5/5 5/5، فخذ لها من التركة مثل ذلك، وذلك 10 دنانير وثلثان. الطريقة الثانية أن تقسم التركة على المسألة وتضرب الخارج بالقسمة في نصيب كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه. ففي المسألة المتقدمة إذا قسمتها على المسألة كان الخارج دينارين وثلثين، فإذا ضربتها في نصيب الزوج وهو 3 كانت 8، وإذا ضربتها في نصيب كل واحد من الأبوين كانت 5/3، وإذا ضربتها في نصيب كل واحدة من البنتين كانت 10 دنانير وثلثي دينار. أو تقسم وفق التركة على وفق المسألة فإنها توافق مسألتنا بالأخماس. فإذا قسمت خمسيها وهو 8 على خمس المسألة وهو 3، حتى علمت الخارج بالقسمة لكل سهم وهو هنا ديناران وثلثا دينار، وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه، فإذا ضربت الاثنين وثلثين في سهام الزوج بلغت 8 وهي حقه، وإذا ضربتها في سهمي الأب بلغت 5/3 وهي حقه، وكذلك إذا ضربتها في سهمي الأم، وإذا ضربتها في 4 وهي سهام كل واحدة من البنتين بلغت 10/3 وذلك حقها. وإن شئت قسمت المسألة على التركة، وإن كانت التركة أكثر كما في المسألة التي في المثال نسبت المسألة إليها، فما خرج بالقسمة فاقسم عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج، فما خرج فهو نصيبه. ففي المثال نسبة 15 إلى 40 ثلاثة أثمان، فتقسم عليها نصيب كل وارث بعد بسطه أثمانا بأن تضربه في 8 مخرج الثمن، ثم تقسم على 3 فللزوج 3 تضربها في 8 بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على 3 يخرج له 8 دنانير، ولكل من الأبوين 2 في 8 ب16 تقسمها على 3 يخرج 5 وثلث، ولكل واحدة من البنتين 4 في 8 ب32، ثم تقسمها على 3 يخرج لها 10 وثلثان. وإن شئت قسمت التركة في مسائل المناسخات على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الميت الثاني من الأول فقسمته على مسألته، وكذا تفعل في الثالث فتقسم نصيبه منهما على ورثته، ثم في الرابع، وهكذا حتى ينتهوا. فلو مات إنسان عن 4 بنين و40 دينارا ثم مات أحدهم عن زوجته وإخوته، فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد 10، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو 10 على مسألته 4، فتعطى الزوجة دينارين ونصفا ولكل أخ ديناران ونصفا. ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين 12 ونصف، فللزوجة 3 دنانير وثمن دينار، وكل من الأخوين 4 ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار، وقس على ذلك. قال الرحبي رحمه الله: وإن يامت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما، وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام. فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. وإن كانت التركة عقارا وأردت القسمة على قراريط الدينار وهي 24، فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل كما تقدم. فإن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط منها فاقسم ما صحت منه المسألة على 24، فما خرج فهو سهم القيراط. وإن شئت قسمت وفق سهام المسألة على وفق القيراط يحصل المطلوب، فتأخذ سدس 600 وهو 100 فتقسمه على سدس 24 وهو 4 فيخرج 75، وقسمته على ثمن 24 وهو 3، وقسمته على ثمن 24 وهو 3 يخرج 25، وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر إذا كان بينهما موافقة رددت كلا منهما إلى وفقه وقسمت وفق المقسوم عليه يخرج المطلوب. وإن شئت فانظر عددا إذا ضربته في 24 ساوى حاصله المقسوم أو قاربه، فإن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه، ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد، فيكون ذلك العدد سهم القيراط. مثاله في 600 أن تضرب 20 هوائية في 24 هي المقسوم عليها تكون 480، يبقى من المقسوم 120 وهي أكثر من 24، فتضرب 5 أخرى هوائية في 24 تكون 120، ولا يبقى من المقسوم شيء وتضم 5 إلى 20 فيكون ذلك سهم القيراط. فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له سهم فأعطيه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا، فإن بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطا فانسبه إلى سهم القيراط وأعطيه منه مثل تلك النسبة. وإن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها واحفظ المجتمع، ثم كل من له شيء من المسألة ضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا، وإن بقي أو خرج ما لا يبلغ مجموع البسط فانسبه من البسط وأعطيه مثل تلك النسبة. مثال ذلك: زوج وأم وستة أعمام، تصح المسألة من 36 إذا قسمتها على مخرج القيراط 24 خرج 1 ونصف، فبسط ذلك 3 احفظها، ثم اضرب للزوج 18 في مخرج الكسر 2 ب36 واجعل له بكل 3 قيراطا يخرج له 12 قيراطا، واضرب للأم 12 في 2 ب24 وأعطها بكل 3 قيراطا يخرج لها 8 قراريط، واضرب لكل عم واحدا في 2 وسهما من 3 يكون له 3 قيراط. وإن كانت المسألة دون 24 فانسبها إلى 24 واحفظ بسط الكسر الخارج بالنسبة، ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا، وذلك بأن تقسم الحاصل على البسط يخرج ما له. مثاله زوج وثلاثة إخوة وأختان لأبوين، أصول المسألة من 2 للزوج واحد يبقى واحد للإخوة على 8 فتضرب 8 في 2 فتصح من 16 وهي أقل من 24، ونسبتها إلى 24 ثلثان فمخرج ذلك الكسر 3، وبسطه 2 للزوج من 16 8 اضربها في 3 مخرج الثلث ب24 واحسب له كل 2 بقيراط بأن تقسط 24 على 2 وهي بسط الثلثين، يكون الخارج 12 قيراطا للزوج وكذا للإخوة، فلكل أخ سهمان في 3 ب6 يحسب له كل 2 بقيراط يكون له 3 قراريط، ولكل أخت واحد في 3 ب3 فلها قيراط ونصف قيراط، وإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع وخمس من دار أو بستان فلك طريقان، فإن شئت تجمع الكسور من قراريط الدينار واقسمها كما ذكر فثلث دار وربعها 14 قيراطا فجعلها كأنها دنانير واعمل كما سبق. مثال ذلك: ماتت امرأة عن زوج وأخت لأب فالمسألة من 8، للزوج 3 هي ربع المسألة وثمرها، فإن قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع 14 قيراطا وثمرها، وهو 5 قراريط وربع قيراط من جميع الدار، وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ربع 14 ثلاثة ونصفا، وللأخت مثل الزوج. وإن شئت أخذت السهام من مخرجها ووافقت بينها وبين المسألة، وذلك بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة، وتضرب المسألة إن باينت السهام في مخرجها أو تضرب وفقها إن وافقتها السهام في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار عند المباينة أو في وفقها عند الموافقة، فما بلغ فالنسبة من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو نصيبه. ففي المسألة المتقدمة قريبا وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها، المسألة من 8 وبسط الثلث والربع من مخرجهما 7 وليس بين 8 و7 موافقة، فاضرب 8 في مخرج السهام وهو 12 تكون 96، للزوج من المسألة 3 مضروبة في 7 تكون 21 فانسبها إلى 96 تجدها ثمنها، تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها، الاثنى عشر ثمنها والتسعة ثلاثة أرباعه، فله من الدار مثل تلك النسبة، وللأخت مثله، وللأم من المسألة سهمان في 7 ب14 وهي ثمن 96 وسدس ثمنها، فلها من الدار مثل تلك النسبة. هذا مثال المباينة. ومثال الموافقة: زوج وأبوان وبنتان والتركة ربع دار وخمسها، فالمسألة من 12 وتعود إلى 15، للزوج 3 ولكل من الأبوين سهمان ولكل بنت 4 ومخرج السهام 20 وبسطها 9، فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث، لأن السهام الموروثة 9 فترد المسألة إلى ثلثها 5 للموافقة، ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو 20 تكون 100، فللزوج من المسألة التي هي 15 3 وفق سهام العقار 3 تبلغ 9، انسبها للمئة تكن 9 أعشار عشرها، ولكل واحد من الأبوين سهمان في 3 ب6 وهي 6 أعشار المئة، فله بمثل تلك النسبة 6 أعشار عشر الدار، ولكل بنت من المسألة 4 في 3 وفق السهام ب12 وهي عشر المئة وعشرا عشرها، أو تقول وخمس عشرها لأنه أخصر. هذا كله إذا لم تنقسم السهام على المسألة. وإن انقسمت سهام العقار على المسألة فاقسمها من غير ضرب في شيء، وذلك كزوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع دار وخمسها، أصل المسألة من ستة وتعود إلى تسعة، للزوج ثلاثة وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات سهم، ومخرج سهام العقار 20، الموروث منها 9، لأن ربعها 5 وخمسها 4، والمجموع 9 منقسمة على المسألة، للزوج منها 3 وهي عشر 20 ونصف عشره، فله عشر الدار ونصف عشرها، وللأخت من الأبوين مثل ذلك، ولكل واحدة من الباقيات واحد وهو نصف عشر العشرين، فلها نصف عشر الدار، وقز على ذلك. وإذا أفضل بعض الورثة حقه من الميراث بأن قال لا حاجة لي بالميراث، اقتسم بقية الورثة وأخذوا سهامهم المختصة بهم، ويوقف له سهمه لأن الميراث قهري. ولو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة، أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي، وأخذ الثاني دينارين وخمس ما بقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وخمس ما بقي، وأخذ الرابع جميع ما بقي، والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان، كم كانت التركة؟ الجواب كانت 16 دينارا، وقد أخذ كل واحد منهم أربعة دنانير وهي نصيبه. وإن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي، وأخذ الثاني دينارين وعشر الباقي، وأخذ الثالث ثلاثة دنانير وعشر الباقي، واستمروا كذلك، ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم، فكم البنين والدنانير؟ فخذ مخرج العشر وهو عشرة، فخذ مخرج العشر وهو عشرة، وأنقص واحدا فالباقي 9 وهي عدد البنين، فاضرب عددهم 9 في 9، والمرتفع بالضرب هو عدد الدنانير وهو 81، وأخذ كل واحد 9 دنانير. ولو قال إنسان صحيح لمريض أوصي، فقال المريض للصحيح إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وخالتاك، فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه، فأولد المريض كلا منهما بنتين، فهما من أم أبي الصحيح عمة الصحيح، ومن أم أمه خالتاه، وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين، فالورثة زوجتان وهما جدتا الصحيح، وجدتان وهما زوجتا الصحيح، وأربع بنات العمتان والخالتان وأختان لأب هما أخت الصحيح لأمه، فأصل المسألة من 24 وتصح من 48، لأن ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما، وكذلك نصيب الأختين، واثنان واثنان متماثلان فتكتفي بأحدهما وتضربه في المسألة يبلغ ما ذكر، فللزوجتين ثمن 6 لكل واحدة 3، والجدتين 8 لكل واحدة 4، وللبنتين 32 ولكل واحدة 8، وللأختين ما بقي وهو 2 لكل واحدة منهما 1، انتهى. ومن الجعبرية فيما يتعلق بقسمة التركات، وما خلف الموروث إن رمت قسمه وكان مكيلا أو به الوزن وكلا أو الذرع أو ما كان قيمة غير ما ذكرنا، وكل كان ذا عدد ولا، فغذ حين تبغي القسم أسهم كل ذي نصيب من الوراث مما تأصل. وفي جملة الموروث فاضرب سهامه وخذ ما على بالضرب واقسم معدلا على منتهى ما منه صحت سهام من حوى الإرث حقا فاعتبره مكملا، فما خص سهما واحدا من سهامهم من المبلغ المقسوم خصصه مسجلا بمن ضربت في المال حقا سهامه، وحسبك نهج في النهاية أصلا، كزوج وأم وابنتين 26 دينارا تراثا تحصلا، ففيها سهام الزوج وهي 3 إذا ضربت صارت 8 ولا، و70 فاقسمها بجملتها على سهام أولي الميراث، ثم تأملا تجد كل سهم خص منها 6، وذاك نصيب الزوج مما تأصلا، ولم على ذا الرسم تأخذ حقها، كذا كل بنت فاعتبره محصلا، وقيل اقسم المال المخلف كله على أسهم الوراث قسما معدلا، فما خص سهما واحدا فاضربنه فيه جنى كل ذي إرث من الأصل مكملا، فما بلغا بالضرب فهو نصيبه من المال حقا نهجه لاح وانجلى، وإن خلت بين المال حين اعتباره ومسألة الوراث وفقا تنزل فللقسم نهج ثالث، وهو رد ما تقدم من كل إلى وفقه ولا، وحينئذ فاعمل بما شئت منهما. وقيل سهام الوارث سب مسهلة إلى منتهى ما منه صحت وأعطه بنسبتها يا صاح مما تحصل. وأسهم أهل الإرث إن كان عبدها أصم فلا تنسب وبالسبل اعمل. وما دون دينار إذا خلته ففي قراريطه فاضربه كي يتعدل. وجملتها 20 إن هي أعرقت، وأربعة إن أشأمت زد لتكمل. وما دون قيراط كذلك اضربنه على الرسم في حباته حين يجتلى. وهن 3 ثم ما دون حبة فرزاتها فيها اضربنها كما خلا. وهن 4 حقا، وما دون رزة إليها بالإجزاء سبنه ليسهلا. وإن كان كسب فابسط البال كله بلا برية من جنسه ثم عول على ما مضى، لكن إذا زدت وفق ما بسطت كسورا ذلك الكسر مكملا. ومخرج كسر قدره جعله واحدا صحيحا، فإن لم يبلغ انسبه مسجلا. وإن مات عن جزئي عقار معين ففي مخرج الجزئين مسألة الملا. بجملة هضرب ثم إن رمت قسمة فمن مخرج الجزئين خذ ما تأصلا. لكل فريق من شريك ووارث، ومسألة الوراث فيها ضربا ولا. جميع الذي خص الشريك وما على له، وكذا ذو الإرث والنهج ما خلا. وإن كان مالا ليس يعرف قدره، وبعض أولي الميراث أضحى محصلا من المال مقدارا أحاط بعلمه، ورمت سبيل العلم بالكل مكملا. فخذ قدر ما حازوه واضربه منعما بجملته في أسهم الكل مجملا. ومبلغه بالضرب فاقسمه كله على أسهم الحاوي المقدر أولا. فما خص سهما واحدا من سهامه فهو جملة الموروث هذا الذي انجلى. وإن شئت فاقسم ما حواه بحقه على ما له من أصل مسألة الملأ. فما خص سهما واحدا من سهامه ففي الأصل فاضربه وقل ما تحصل. هو المبلغ الموروث حقا وإن تشاء بنسبة ما قد حاز فقد لمن تلا. وإن حاز مجهولا بمقدار حقه كثوب وباقي الإرث نقد تحصل. 30 دينارا ومات عن ابنة وأم وعم خصها الثوب مجملا. فسهميه في النقد ضربا ثم ما على أسهم الباقين فقس مفصلا. فما خص سهما واحدا من سهامهم يكن قيمة المجهول نهجا مسهلا. وإن شئت فاقسم جملة النقد أولا على أسهم الباقين قسما معدلا. فما خص سهما واحدا من سهامهم ففيه ضربا سهميه ثم الذي على من الضرب أنهى قيمة الثوب لا مرة. وإن شئت قل للعم سهمان أصلا هما النصف من باقي السهام فنصف ما تعين نقدا قيمة الثوب مكملا. السؤال 22 تكلم بوضوح عما يلي: ما هو الرد؟ ومن الذي قال به؟ والذي منع؟ ومتى يكون الرد؟ ومن الذين يرد عليهم؟ وإلى كم تنقسم مسائله؟ وما هي أصول مسائل الرد؟ اذكر ما تستحضره من الأمثلة الموضحة لها. الجواب: الرد لغة العود والرجوع والصرف. قال الله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، الآية، أي أعادهم مقهورين ذليلين. وقال تعالى إخبارا عن موسى ومن معه: فارتد على آثارهما قصصا، أي رجعا وعادا. وقال الشاعر: أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. وقال الآخر: يا أم عمرو جزاك الله مغفرة ردي علي فؤادي كالذي كان. المعنى: أعيدي علي فؤادي كما كان في السابق قبل العشق. والرد اصطلاحا زيادة في الأنصباء ونقصان في السهام، عكس العود الذي هو زيادة في السهام ونقصان في الأنصباء. وقد اختلف في الرد، والقول به روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، وكذا عن ابن مسعود رضي الله عنه في الجملة. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة: وسواء انتظم بيت المال أم لا، وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال. والقائلون بعدم الرد زيد رضي الله عنه ومالك رحمه الله، قالوا: لا يرد على أحد بدليل تقدير الفروض. ومن أدلة القائلين به قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهؤلاء من ذوي رحمه، وقد ترجحوا بالقرب فهم أولى من بيت المال، لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب. وقال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. متفق عليه، وهو عام في جميع الأموال. وللحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، فأخبر أنها تحوز ميراث ابنها الذي لا عنت عليه، وهذا نص صريح. ويكون الرد إذا لم يكن عصبة ولا فروض تستغرق المسألة، أما إذا استغرقت الفروض التركة فلا رد. وإذا لم تستوعب الفروض التركة كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن ولم يكن عصبة مع ذوي الفروض، رد الفاضل عن الفروض على ذوي الفروض بقدر فروضهم، كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم، إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة. قال بعضهم: وإن يفض مال وعاصب فقد، على سوى الزوجين ردا اعتمد، كل بقدر حقه. فالبنت مع جدة الربع لجدة وقع. وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج فلعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أنه أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث. وتنقسم مسائل الرد إلى قسمين: قسم لا يكون فيه زوج ولا زوجة، وقسم يكون فيه زوج أو زوجة، ولكل واحد منهما حكم. فإن لم يكن مع ذوي الفروض زوج ولا زوجة، فإن كان المردود عليه شخصا واحدا بأن لم يترك الميت إلا بنتا أو بنت ابن أو أما أو جدة أو أختا أو ولد أم ونحوهم، أخذ الواحد المال كله فرضا وردا، لأن تقدير الفروض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحمة هنا. وإن كان المردود عليه جماعة من ذوي الفروض من جنس واحد كبنات أو بنات ابن أو أخوات أو أولاد أم أو جدات، اقتسموا الميراث بالسوية، كالعصبة من البنين والإخوة وغيرهم، وكبني الإخوة والأعمام وبنيهم لاستوائهم في موجب الميراث. وإن اختلفت محلاتهم من الميت كبنت وبنت ابن أو أم أو جدة أو أخت، فخذ عدد سهام المردود عليهم من أصل ستة دائما، لأن الفروض كلها توجد في الستة إلا الربع والثمن وهما للزوجين ولا يرد عليهما. والسهام المأخوذة من أصل مسألتهم هي أصل مسألتهم كما في المسألة العائلة. فإن كان عدد سهامهم سدسين كجدة وأخ من أم فالمسألة من اثنين، لأن فرض كل منهما السدس، والسدسان من ستة فيقسم بينهما نصفين فرضا وردا لاستواء فرضهما. ولو كانت الجدات فيها ثلاثة كسر عليهن سهمهن فاضرب عددهن في الاثنين، وتصح من ستة للأخ من الأم ثلاثة والجدات ثلاثة لكل واحدة واحدة. وإن كان مكان الجدة أم بأن كانت المسألة أما وأخا لأم فتكون من ثلاثة، لأن فرض الأم ثلث وهو اثنان من ستة، وفرض الأخ لأم السدس واحد، فيكون المال بينهما أثلاثا، للأم ثلثاه ولولدها ثلثه. وإن كان مكان الأم أخت لأبوين أو لأب فمن أربعة، لأن فرض الأخت النصف ثلاثة من ستة، وفرض الأخ من أم واحد، فيكون المال بينهما أربعة. مثال آخر: أم وبنت أو بنت ابن كذلك من أربعة، للأم سدس واحد وللبنتي أو بنت الابن النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أربعة. وفي أخت لأبوين وأخ لأم وأخت لأب المسألة من خمسة، لأن فرض الأخت لأبوين النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخ لأم السدس فيقسم المال بينهم أخماسا، للتي لأبوين ثلاثة أخماسه وللتي لأب خمسة ولولد الأم خمسة. مثال آخر: أم وبنتان أو بنت ابن أو أختان لغير أم، للأم السدس وللآخرين أربعة أخماسه، ولا تزيد مسائل الرد على خمسة أبدا، لأنها لو زادت على الخمسة سدسا آخر لاستغرقت الفروض المال فلم يبق منه شيء يرد. فإن انكسر على فريق من الورثة المردود عليهم سهامه، ضربت عدد الفريق إن باينته سهامه أو وفقه إن وافقته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم دون الستة، كما تضرب في المسألة بعولها إذا عالت دون أصلها. بيان ذلك: في أصل اثنين ثلاث جدات وأخ من أم، للجدات سهم لا ينقسم عليهن ويبينهن، فتضرب عددهن ثلاثة في أصل المسألة وهو اثنان بستة، ومنها تصح للأخ لأم ثلاثة وللجدات ثلاثة لكل واحدة سهم. أصل أربعة: أخت لأبوين وأربع أخوات لأب لهن سهم لا ينقسم عليهن، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة تكن 16. ومنها تصح للشقيقة 12 وللأخوات للأب أربعة لكل واحدة واحد. أصل خمسة أم وأخت لأبوين وأربع أخوات لأب، للأم السدس واحد وللشقيقة النصف ثلاثة، وللأخوات لأب السدس واحد لا ينقسم عليهن ويباينهن، فاضرب عددهن في خمسة أصل المسألة تكون 20. ومنها تصح للأم أربعة وللشقيقة 12 وللأخوات لأب أربعة لكل واحدة واحد. وإن كان مع من يرد عليهم من أصحاب الفروض أحد الزوجين فعمل مسألة رد أولا ثم عمل مسألة زوجية ثم عمل مسألة زوجية وأعطي أحد الزوجين فرضه من مسألته، ثم اقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد كوصية مع إرث، فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه من مخرجه، ومخرج فرضه اثنان إن كان نصفا وأربعة إن كان ربعا وثمانية إن كان ثمنا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين وهو إما واحد أو ثلاثة أو سبعة يقسمه على من يرد عليه. فإن كان شخصا واحدا أو صنفا واحدا فمخرج فرض الزوجية هو أصل مسألة الرد. مثال ذلك زوج وأم، المسألة من اثنين، زوجة وبنت، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا وردا. وإن كان ممن يرد عليه أكثر من صنف فمسألتهم كما تقدم من عدد سهامهم مقتطعة من أصل ستة، وما بقي بعد الزوجين فإما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. مثال ذلك زوجة وأم وأخوان لأم، فمسألة الزوجية من أربعة، للزوجة الربع واحد، ومسألة الرد من ثلاثة، للأم واحد، ولولدي الأم اثنان، فانقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد، فصحت المسألتان من أربعة مخرج فرض الزوجية. وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجين على مسألة الرد فلا يخلو إما أن يوافق أو يباين. فإن وافق ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة أحد الزوجين فما بلغ فمنه تصح المسألتان. وإن باين الباقي بعد فرض الزوجية مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد ضربت مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوجية فما بلغ فمنه تصح المسألتان. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في كل مسألة الرد عند المباينة وفي وفقها عند الموافقة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الباقي بعد مسألة الزوجية عند المباينة أو في وفقه عند الموافقة فما حصل فهو له. مثال ذلك أربع زوجات وبنت وسبع بنات ابن، أصل مسألة البنت وبنات الابن أربعة، والسبعة الباقية بعد فرض الزوجات تباين الأربعة، فاضرب الأربعة في الثمانية مخرج فرض الزوجية يحصل 32 وهو الجامعة. فللزوجات من الثمانية واحد مضروبا في مسألة الرد أربعة بأربعة لكل واحدة واحد، وللبنت من مسألة الرد ثلاثة مضروبا في الباقي بعد مسألة الزوجية وهو سبعة بواحد وعشرين، ولبنات الابن واحد مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية سبعة بسبعة لكل واحدة واحد. مثال آخر أربع زوجات وست بنات وجدتان، أصل مسألة الزوجية من ثمانية، للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين يفضل سبعة، وأصل مسألة الرد من خمسة لأن مسألة الرد لا تزيد على الخمسة أبدا كما لا يمكن أن تكون من سبعة أبدا، فاضرب إحداهما بالأخرى تكون أربعين، للزوجات خمسة تباينهن يبقى 35، وللجدتين من المسألة سبعة تباينهما، وللبنات 28 وهي توافق عدد رؤوسهن بالنصف، فاضرب وفق رؤوس البنات وهو ثلاثة في أربعة عدد رؤوس الزوجات تبلغ 12، والاثنى عشر جزء السهم المقسوم عليه فنضربها بأربعين تبلغ 480 ومنها تصح ثم تقسم. فكل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبا بالاثنى عشر التي هي جزء السهم، فللزوجات خمسة في 12 بستين لكل واحدة 15، وللجدتين سبعة في 12 ب84 لكل واحدة 42، وللبنات 28 في 12 ب336 لكل واحدة 56. مثال آخر أربع زوجات وثلاث جدات متحاذيات وثمان بنات، فمسألة الزوجية أصلها من ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين، فاضرب أربعة في ثمانية تصح من 32 للزوجات أربعة ويبطل 28. ومسألة الرد من 30 لأن أصلها 5 للجدات واحد لا ينقسم عليهن ويبين، وسهام البنات 4 توافق عددهن وهو 8 بالربع فرجعهن إلى 2. ثم اضرب 2 في عدد الجدات للتباين بين المثبتين من عدد الفريقين فكان الحاصل 6. ثم اضرب 6 في أصل مسألة الرد وهو 5 تبلغ 30. للجدات 1 3، وبين 30 التي صحت منها مسألة الرد وبين الفاضل عن الزوجات من مسألة الزوجية وهو 28 موافقة بالأنصاف، فأرجع 30 إلى نصفها 15 ثم اضربها في مسألة الزوجية 32 تبلغ 480 ومنها تصح ثم تقسم، فكل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد وهو 15، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية وهو 14، فللزوجات 4 في 15 ب60 لكل واحدة 15، وللجدات 6 في 14 نصف 28 ب84 لكل جدة 28، وللبنات 24 في 14 ب336 لكل بنت 42. وإن شئت صحح مسألة الرد ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول، ففي بنت وبنت ابن وزوجة مسألة الرد من 4 فزد عليها لثمن الزوجة سبعا تصير 4، وأربعة أسباع يبسط الكل أسباعا تكون 32 ومنها تصح. ومثال من لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال، وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فواجهة ومصلحة. قال الناظم فيما يتعلق بالرد: وإن فضلت بعد الفروض بقية وما للفتى من عاصب مترصد فرد على أهل الفرائض فاضلا على قدر ميراث لهم في المؤكد، سوى زوجة والزوج والواحد اعطه جميعا وساوي بين جنس معدد، وخذ أسهم الجنسين من أصل 6 وصيره أصلا للمسائل وامهد. أسئلة وأجوبة ملغز بها في الفرائض. السؤال 23: هل يتصور أن يكون غلامان كل منهما عم الآخر؟ الجواب: نعم، صورة ذلك في امرأتين لكل واحدة منهما ولد تزوج أم الآخر فجاءت بولد، فكل واحد من الولدين يقول الآخر عمي. السؤال 24: هل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر وخالة؟ نعم يتصور، فيما إذا تزوج الرجل امرأة وتزوج أبوه ابنتها وولد لكل منهما والد فوالد الأب عم والد الابن وخاله، ويتصور فيما إذا تزوج رجل بنت رجل تزوج بأمه وولد لكل منهما ولد فابن البنت يقول لابن الأم عمي خالي. السؤال 25: هل يتصور أن يكون غلامان أحدهما عم الآخر والآخر خاله؟ الجواب: نعم، وذلك فيما إذا تزوج رجل امرأة وأبوه ابنتها وولد لكل منهما ولد فابن الأب عم ابن الابن وابن الابن خال ابن الأب. وقد أورد الحريري هذا اللغز بوجه آخر فقال: أيها العالم الفقيه الذي فاقدك أن تعالى الله عن الشبيه، أفتنا في قضية حاد عنها كل قاض وحار كل فقيه، رجل مات عن أخ مسلم حر تقي من أمه وأبيه، وله زوجة لها أيها الحبر أخ خالص بلا تمويه، فحوت فرضها وحاز أخوها ما تبقى بالإرث دون أخيه، فاشفنا بالجواب عما سألنا فهو نص لا خلف يوجد فيه. الرد: قل لمن يلغز المسائل إني كاشف سرها الذي تخفيه، إن ذا الميت الذي قدم الشرع أخا غرسه على ابن أبيه، رجل زوج ابنه عرضاه بحمات له ولا غر فيه، ثم مات ابنه وقد علقت منه فجاءت بابن يسر ذويه، فهو ابن ابنه بغير مراء وأخو عرسه بلا تمويه، وابن الابن الصريح أدنى إلى الجد وأولى بإرثه من أخيه، فلذا حين مات أوجب للزوجة ثمن التراث تستوفيه. وحوى ابن ابنه الذي هو في الأصل أخوها من أمها باقيه، وتخلى الأخ الشقيق من الإرث، وقلنا يكفيك أن تبكيه. السؤال 23. وللسيوطي: سلم على مفتي الأنام وقل له: عندي سؤال في الفرائض مفحم. قوم إذا ماتوا تحوز ديارهم زوجاتهم ولغيرهم لا تقسم، وبقية المال التي قد خلفوا يجري على باقي الوراثة منهم. الجواب للمحلي: حمدا لرب العالمين أقدم. ثم الصلاة مع السلام يقاوم. هذا السؤال مخصص بنساء من قد هاجروا والأمر فيه محكم. خص النبي نساءهم بديارهم إذ ليس مأواهم سواها يعلم، وبقية المال الذي قد خلفوا يجري على باقي الورثة منهم. فدع اعتراضك إن تكن ذا فطنة، وارجع كما قال الإمام الأعظم، فهو الإمام علي أعني المالك: من نفس جمهور به تتعظم. عند الخصائص شرحه ألفية في سيرة، فاعلم ودع ما يحرم. السؤال 27. لغز: وما امرأة قالت لأهل وراثة: أراني حبلى أيها القوم فاصبروا، فإن جاءني ابن لم يفز بوراثة، وإن تأتي أنثى أيها القوم فأبشروا، فإن لها إرثا ولي مثل ربعه، ألا فأبصروا في قسمكم وتدبروا. الجواب للمحلي: لقد هلكت أنثى عن أخت شقيقة وزوج وعن أولاد أم تقرروا ثمان، وفيهن التي هي حامل من الأب للأنثى التي هي تقبر، بأن كان هذا الوطء صار بشبهة، أو الأب من هل المجوس مصور، فللزوج نصف ثم للأخت مثله، وثلث على أولاد أم فيكسر، فإن كان هذا الحمل أنثى فأعطيها من المال سدسا عائلا لا يغير. وقد عال هذا الأصل بالثلث وحده، ألا فانظروا في مالكم وتبصروا، فإن جاء هذا الحمل أنثى فعوله لتسع وللتصحيح لو محرر، فللزوج يب ثم للأخت مثله، وللحمل فاعطوا أربعا لا تقصروا، ويبقى ثمان فهي للإخوة التي لأم على أعدادهم متوفر، وقد خص أم الحمل من ذاك واحد، وذا أربع قد خصه متصور، فللزوج يب ثم للأخت مثله، وللحمل فاعطوا أربعا لا تقصروا. فهذا جواب من حسين موضح لأجل الدعاء بالعفو للذنب يغفر. لغز: أما ولا يقول لي في الفرائض جدة لها النصف فرضا ما سمعت بمثله، وما حاجب قد زاد محجوبه به فما حجبه والإرث ينمو لأجله، وما جدة نالت مع الأم إرثها وأدلت بها أرشد فتاك لسؤله. وألغز فيها آخر أيضا فقال: أب لي هداك الله، ما هي جدة عن الإرث لم تحجب دواما ببنتها، وبنت لها أم وقد ورثا معا، فثلث لأم ثم نصف لأمها. وأجاب بعضهم بقوله: جوابك يا هذا الإمام يكون في نكاح مجوسي لبنت فبنتها، فأولاد هذه إن تمت كانت أمهم لها الثلث ميراثا ونصف لأمها، بآخية للميت فاسمع، فذا الذي طلبت حباك الله فضل أولندها. باب ذوي الأرحام. السؤال 28. من هم ذوي الأرحام؟ وكم أصنافهم؟ وما هي؟ وما حكم توريثهم؟ وكيف صفة توريثهم؟ وإذا أدلى جماعة بجماعة أو أسقط بعضهم بعضا فما الحكم؟ وما هي جهاتهم؟ وضح في الأمثلة واذكر الأدلة والخلاف والترجيح. الجواب: الأرحام جمع رحم. قال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه رحم والده، فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام. ثم يطلق الرحم على كل قرابة. وذو الأرحام اصطلاحا في الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة كالعمة والجد لأم والخال. واختلف في توريثهم، فروي عن عمر وعلي وعبد الله وأبي عبادة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين. وبه قال أبو حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله إذا لم ينتظم بيت المال. وكان زيد رضي الله عنه لا يورثهم، وبه قال مالك رحمه الله وغيره. ودليل القول الأول قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وهم من جملة القرابة، وحديث سالم بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسام فقتله ولم يترك إلا خالا، فكتب فيه أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما، فكتب إليه عمر رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له، رواه أحمد. قال الترمذي حديث حسن. وروى المقداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه، أخرجه أبو داود. وأصناف ذوي الأرحام 11 صنفا، أحدها ولد البنات لصلب أو لابن، والثاني ولد الأخوات لأبوين أو لأب، والثالث بنات الإخوة لأبوين أو لأب، والرابع بنات الأعمام لأبوين أو لأب أو لأم، والخامس ولد ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، والسادس العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو جده وإن علا، والسابع العمات لأبوين أو لأب أو لأم، وسواء في ذلك عمات الميت وعمات أبيه وعمات جده وإن علا، والثامن الأخوال والخالات للميت أو لأبويه أو لأجداده أو جداته، والتاسع أبو الأم وأبوه وإن علا، والعاشر كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم أو أدلت بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد أي أم أبي أبي أبي الميت، والحادي عشر من أدلى بواحد من صنف ممن سبق كعمة العمة أو العم وخالة العمة أو الخال وأخي أبي الأم وعمه وخاله ونحو ذلك. واختلف القائلون بتوريثهم في كيفيته على مذاهب متعددة هجر بعضها والباقي لم يهجر مذهبان، أحدهما مذهب أهل القرابة وهو أنهم يورثونه على ترتيب العصبة، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. والمذهب الثاني وهو المختار أنهم يورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، فينزل كل منهم منزلة من أدلى به من الورثة بدرجة أو درجات حتى يصل إلى من يرث فيأخذ ميراثه، فولد بنت الصلب أو بنت الابن وولد الأخت كأم كل منهم، وبنت أخ وبنت عم وولد ولد أم كآبائهم، وأخوال وخالات وأبو أم كأم، وعمات وعم من أم كأب، وأبو أم أب وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم، ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام، لما روي عن علي وعبد الله رضي الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب، والخالة منزلة الأم. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه في العمة والخالة. وروى الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم، رواه أحمد. فإذا انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله، لأنه ينزل منزلة من أدلى به، فإما أن يدلي بعصبة فيأخذه تعصيبا، أو يدلي بذي فرض فيأخذه فرضا وردا. فإن أدلى جماعة من ذوي الرحم بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده وإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم، فنصيبه لهم كإرثه منه، لكن هنا ذكر كأنثى لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وإنثاهم كولد الأم. وقيل إن للذكر مثل حظ الأنثيين كالأولاد، لأن ميراثهم معتبر بغيرهم، ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيعابهم المال به، ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكور به، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبيات. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو أنهم يعطون حكم من أدلوا به، فإذا أدلوا بمن يفضل ذكرهم على أنثاهم فضل الذكر على الأنثى، إلا من يدري بأولاد الأم فذكرهم وأنثاهم سواء كمن أدلوا به والله سبحانه وتعالى أعلم. مثال ذلك ما تميت عن بنت أخت وابن وبنت لأخت أخرى، فلبنت الأخت الأولى النصف لأنه إرث أمها فرضا وردا، ولبنت الأخت الأخرى وأخيها النصف لأنه إرث أمها حيث استوت الأختان في كونهما لأبوين أو لأب أو لأم بالسوية بين الأخت وأخيها، فتصح من أربعة. وعلى القول الثاني يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن اختلفت منزلتهم قسمت نصيبه بين من أدلوا به على حسب منازلهم منه. مثال ذلك ثلاث خالات متفرقات، واحدة شقيقة والثانية لأب والثالثة لأم، وثلاث عمات متفرقات، واحدة شقيقة والثانية لأب والثالثة لأم. فالثلث الذي كان للأم بين الخالات على خمسة لأنهن يرثنه كذلك فردا وردا، والثلثان اللذان كانا للأب تعصيبا يقسم بين العمات على خمسة لما تقدم. فأصل المسألة من ثلاثة، للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة، والعمات اثنان كذلك، والخمسة متماثلان فاكتفي بأحدهما واضرب الخمسة في ثلاثة. أصل المسألة مخرج الثلث تكون خمسة عشر، للخالات منها خمسة، للخالة التي لأبوين ثلاثة، وللتي لأب سهم، وللتي لأم سهم، كما يرثن الأم لو ماتت عنهن، والعمات عشرة، للعمة لأبوين ستة، والتي لأب سهمان، والتي للأم سهمان. ولو كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم، فالثلث بين الخال والخالات على ستة، والثلثان بين العم والعمات على ستة، وتصح من ثمانية عشر، حاصل من ضرب ثلاثة في ستة. فللخالة لأبوين ثلاثة، والتي لأب واحد، والتي لأم وأخيها سهمان، وللعمة لأبوين ستة، وللتي للأب سهمان، وللتي لأم سهمان، ولأخيها سهمان. مثال آخر ثلاثة أخوال متفرقون، أحدهم أخ لأم لأبويها، والثاني أخ للأم من أبيها، والثالث أخ للأم من أمها. فللخال الذي من قبل الأم السدس كما يرثه من أخته لو ماتت، والباقي لذي الأبوين لأنه يسقط الأخ للأبي، وتصح المسألة من ستة، للخال لأم السدس واحد، والباقي للخال الشقيق. مثال آخر مات ميت وخلف ثلاث بنات إخوة مفترقين، فكأنه خلف أخا لأبوين وأخا لأب وأخا لأم، فسدس الأخ لأم لبنته، والباقي لبنت الأخ لأبوين، وتسقط بنت الأخ لأب كأبيها لو كان موجودا مع الشقيق. مثال آخر مات ميت وخلف ثلاث بنات عمومة مفترقات شقيقة ولأب ولأم، فكل التركة لبنت العم الشقيق وحدها لقيام كل واحدة منهن مقام أبيها. ولو خلف ثلاثة أعمام مفترقين لكان جميع الميراث للعم من الأبوين لسقوط العم من الأب به مع كونه من العصبات، فالعم من الأم مع كونه من ذوي الأرحام أولى بالسقوط. وإن خلف ميت بنت عم لأب وبنت عم لأم وبنت عم لأبوين أو بنت عم لأم وبنت بنت عم لأبوين، فالمال للأولى لأنها أقرب، وبنت عم وبنت عمة المال لبنت العم في قول الجمهور. ويسقط الأخوال أبو الأم كما يسقط الأب الإخوة لإدلائهم به. وإن أدلى جماعة من ذوي الأرحام بجماعة من ذوي الفروض أو العصبات جعلت كأن المدلى بهم أحياء، وقسمت المال بينهم، وتجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به من ذوي الأرحام لأنهم ورثته. مثال ذلك ابن أخت معه أخته، وبنت أخت أخرى مساوية للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم، فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين لتنزيلهما منزلتها، ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف لقيامها مقام أمها، وتصح من أربعة. مثال آخر بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمسألة من أربعة بالرد، كما لو مات عن بنت وبنت ابن فلبنت البنت ثلاثة حق أمها لقيامها مقامها، ولبنت بنت الابن سهم حق أمها. مثال آخر مات ميت عن بنت بنت وبنت خال أو بنت بنت عمه، فالأقرب إلى الوارث بنت البنت ثم بنت الخال، لكن لما كانت الجهات متعددة لم يسقط الأبعد بالأقرب، فنلحق كل واحد بمن أدلى به من الورثة، يكون لبنت البنت النصف لأنها بمنزلة البنت، ولبنت الخال سدس لأنها بمنزلة الأم، ولبنت بنت العمة سدس فرضا، والباقي تعصيبا لأنها بمنزلة الأب. مثال آخر: ثلاث بنات أخت لأبوين ومثلهن لأب ومثلهن لأم، وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب. قسم المال بين المدلى بهم من ستة، فلبنات الأخت لأبوين النصف لأنه فرض من أدلين بها، ولكل صنف من بنات الأختين الأخريين أي التي لأب والتي لأم السدس، يفضل من المال سدس يكون لبنات العم، ثم تنظر فتصيب. فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح، ونصيب الباقين على بناتهم مباين، والأعداد متماثلة، فتجزئ بأحدها وهو ثلاثة، ثم تضرب الثلاثة في أصل المسألة ستة بثمانية عشر ومنها تصح. ثم اقسم المال بين المدلى بهم، فأعط بنات الأخت لأبوين النصف تسعة لكل واحدة ثلاثة، وأعط لجميع الورثة البواقي تسعة، وهن ثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم، فمجموعهن تسعة لكل واحدة سهم. وإن كان ثلاث بنات أخوات متفرقات وبنت عم لأبوين أو لأب، فاقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فالمسألة من ستة: للأخت لأبوين النصف ثلاثة، وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس واحد، وللعم الباقي واحد، فأعطي بنت الشقيقة حق أمها، وبنت الأخت لأب حق أمها، وبنت الأخت لأم حق أمها، وبنت العم حق العم، لقيام كل منهن مقام من أدلت به، وإن أسقط بعضهم بعضا فلا شيء لمن أدلى بمحدود. مثال ذلك: مات ميت وخلف عمة وبنت أخ، المال للعمة لأنها بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، والأب يسقط الإخوة، ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إليه. مثاله: بنت بنت وبنت بنت بنت، المال للأولى، المال للأولى لقربها من الميت. مثال آخر: مات ميت وخلف بنت بنت أخ لغير أم وبنت عم لأب، المال كله لبنت العم لأب لأنها تلقى الوارث في ثاني درجة، ولا شيء لبنت بنت الأخ لأنها تلقى الوارث بثالث درجة. مثال آخر: خالة وأم أبي أم، المال للخالة لأنها تلقى الأم بأول درجة بخلاف أم لأبيها. مثال آخر: بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال للثانية لأنها تلقى بنت الابن الوارثة بالفرض بأول درجة. وإن كان ذو الأرحام من جهتين فأكثر، فينزل البعيد حتى يصل إلى وارث سقط به أقرب أولا. مثاله: بنت بنت بنت وبنت أخ لأم، الكل لبنت بنت البنت لأن جدتها وهي البنت تسقط الأخ لأم. ومن خلف ثلاث خالات أب مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث عمات أم مفترقات، وثلاث خالات أم مفترقات، فخالات الأم بمنزلة أم الأم، وخالات الأب بمنزلة الأب. ولو خلف الميت هاتين الجدتين كان المال بينهما نصفين، فيكون نصيب كل واحدة منهما بين إخوتها على خمسة، لأنهن يرثنها كذلك فرضا وردا، وتصح من عشرة. وتسقط عمات الأم لأنهن بمنزلة أب الأم وهو غير وارث، فلو كان معهن عمات أب كان لخالات الأب والأم السدس بينهما نصفين، لما تقدم أنهما بمنزلة الجدتين، والباقي لعمات الأب لأنهن بمنزلة الجد. وخالة أب وأم أبي أم الكل للثانية لأنها بمنزلة الأم والأولى بمنزلة الجدة. وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أولا أبوة، ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وبناتهن وعمات الأب وعمات الجد وإن على. والثاني أمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأخوات والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وأمها وأخوال الأم وأخوال أبيها وأمها وخالات الأم وخالات أبيها وأمها والثالث بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات الابن. ووجه الانحصار في الثلاثة أن الواسطة بين الإنسان وسائر أقاربه أبوه وأمه وولده، لأن طرفه الأعلى أبواه لأنه ناشئ بينهما، وبطرفه الأسفل أولاده لأنه مبدأهم، ومنه نشأوا بإذن الله، فكل قريب إنما يدلي بواحدة من هؤلاء. فتسقط بنت أخ ببنت عمة، لأن بنت العمة تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ، والأب يسقط الإخوة. ويرث مدل بقرابتين من ذوي الأرحام بهما، لأنه شخص له قرابتان لا يرجح بهما، فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم. مثال ذلك ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى، ومعه بنت بنت بنت أخرى، فللابن الثلثان جعلا له بمنزلة اثنين وللبنت الثلث، وتصح من ثلاثة. فإن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال، لأن له نصف ما كان لجدته لأمه وهو الربع، وله جميع ما كان لجدته من أبيه وهو النصف، ولأخته لأمه نصف ما كان لأمها وهو الربع. مثال آخر بنتا أخت لأم، إحداهما بنت أخ لأب، وبنت أخت لأبوين، المسألة من 12. لبنت الأخت من الأبوين ستة، ولذات القرابتين أربعة من جهة أبيها وواحد من جهة أمها وللأخرى واحد. وإن حصل مع ذوي الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا غير محجوب ولا معال، ثم يقسم الباقي على ذوي الأرحام. مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت، فللزوج نصف فرضه والباقي لبنت البنت. مثال آخر ماتت امرأة وخلفت زوجا وبنت بنت أخت وبنت أخ، فللزوج نصف والباقي بينهما نصفان، وتصح من أربعة، للزوج اثنان ولكل واحدة واحد. مثال آخر هلك هالك عن زوجة وبنت بنت، فللزوجة الربع ولبنت البنت النصف فرضا والباقي ردا. مثال آخر بنت بنت وبنت أخت لا لأم، أو بنت أخ لا لأم، الباقي بعد فرض الزوجية بالسوية بينهما كما لو انفردتا. فإن كان معهما زوج أخذ النصف، ولكل منهما ربع، وتصح من أربعة، للزوج اثنان ولكل منهما واحد. وإن كان معهما زوجة فلها الربع والباقي لهما بالسوية، فتصح من ثمانية. وفي زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم، للزوج النصف والباقي لذوي الأرحام على ستة، فتصح من 12. للزوج ستة ولبنت البنت ثلاثة وللخالة سهم ولبنت العم سهمان. وإن كان معهم زوجة فلها الربع، ويبقى ثلاثة على ستة توافقها بالثلث، فاضرب اثنين في أربعة، تصح من ثمانية. مثال زوج وخالة وعمة، للزوج النصف والباقي للخالة ثلثه وللعمة ثلثاه. أو كان مع الزوج خالة وبنت عم، أو مع الزوج خال وبنت عم، فللزوج النصف والباقي للخال وبنت العم، فمخرج النصف من اثنين، للزوج واحد يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ويباين، فاضرب الثلاثة في الاثنين وتصح من ستة. للزوج ثلاثة وللخال أو الخالة واحد ولبنت العم اثنان. مثال ماتت أنثى وخلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها لغير أم، فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام، فابن خال أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميت فيرث السدس لو كانت، فيأخذه هو لقيامه مقامها، فيكون له السدس من الباقي بعد فرض الزوجية، ولبنتي أخيها باقيه لقيامهما مقام الأخ، والباقي خمسة بينهما نصفان فلا تنقسم، فاضرب اثنين في 12، وتصح من 24، للزوج نصفها 12، ولابن خال أبيها سدس الباقي سهمان، ولكل بنت خمسة، ولا يعول في باب ذوي الأرحام إلا أصل ستة، فتعول إلى سبعة فقط، لأن العول الزائد على ذلك لا يكون إلا لأحد الزوجين وليس من ذوي الأرحام. مثاله أبو أم وبنت أخ لأم، وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات، لأبي الأم السدس، ولبنت الأخ لأبوين النصف، ولبنت الأخ لأب السدس، ولبنت الأخ لأم وأختها الثلث، ومجموع ذلك سبعة. مثال خالة وست بنات أخوات مفترقات، بنتا أختين لأبوين وبنتا أختين لأب وبنتا أختين لأم، فللخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان ولبنتي الأختين لأم الثلث، ولا شيء لبنتي الأختين لأب. ومال من لا وارث له لبيت المال يحفظه كالمال الضائع، وليس بيت المال وارثا فهو جهة ومصلحة، لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم بالإرث للكل، انتهى. ومن النظم فيما يتعلق بذوي الأرحام باب ميراث ذوي الأرحام. وورث ذوي الأرحام كل قرابة لفقد فروض والعصيب بأوكد، كنسل ابنة أو نسل أخت، وكابنة الأخ والأعمام والخال فاشهد، وعم لأم مع أبيها ومع بني أخيه لأم ثم عمته اعدد، وخالته مع جدة الجد يا فتى، وأم أبي أم وشبههما زد، كذلك من أدلى بهم واقسما كمن به مت كلا في العطى والتعدد، فتجعل كلا مثل أقرب وارث إليه به أولى وإن يتبعد، فكالأخت أو بنت بنوها وأمه أبوها وخالات وخال ليعدد، وقل أبي أم الأم حقا وأختها كذاك أخوها مثلها في التعدد، وعد بأم الأب مثلهما كذا أخوها وأيضا أختها لا تبعد، بنات أخ والعم مع نسل إخوة لأم وإن ينزل كآبائهم جدي، وللأب عمات وعم من أمه وعنه كعم من سبيلي مفقد، فبنت أخ للأب والعم تعددا لعمته المجموع واعكس بأبعد، وعن أحمد العمات من أبويه أو من الأب مثل الجد يا ذا الترشد، فعمته في ذال أم وعمة الأم مثل الجدة أمه معدود، فعم أبي أم كجد أبي أب كذلك عمات الأب لتقيد، وقيل كعم الأب من أبوين بل كمثل أبي جد لخلف به بدي، وكالجدة جعل خالة الأب فامنعا مع أم أبي أم كأم الذي ارفدي، وأم أبي جد كمثل ابنها جعلا، وبعد إلى تفصيل أحكامهم عودي. وبالفرد أما مت منهم جماعة فكالإرث عنه سهمه بينهم جدي، إذا ما استووا بالقرب منه وأعطيا فتاهم كأنثاهم على المتأكد، وعنه كالاثنين فأعطي سوى بني الإخوة من أم وذا غير مبعد، وعنه يسوى بينهم غير خالة وخال، وهذا القول غير مسدد، فأعطي ابن الأخت نصف ميراث خالة ولابنة أخت غيرها النصف امدد، وإن كان لابن الأخت أخت شقيقة بنصفين قسم فيهما صاح تحمد، وبنت ابن بنت وابن بنت لها له النصيف على الأولى وثلث بأبعده، وبينهم اقسم سهم مدن به على اختلاف منازل كلهم منه ترشد، كخالات موروث ثلاث تفرقت وعماته أيضا كذلك فاشهد، وهذا إذا أدلوا بأنفسهم ولو بوحدتهم في منزل والتعدد، لخالاته ثلث المخلف وابذلا لعماته ثلثين غير مزهد، تصحح من خمس وعشر سهامها ثلاثة أخماس بغير تزيد، من الثلث نعطيها لخالته التي من الأبوين افهم وخمسا فأفرد، لخالته للأم والخمس أعطيه لخالته من جانب الأب تقصد، وستة أسهام إلى العمة التي من الأبوين ادفع وسهمين أورد، لعمته للأم والعمة التي من الأب فامنحها لسهمين وزيد، ثلاث بنات من ثلاثة إخوة وبنت أخ للأم سدس ومهد، لبنت أخ من والديه بقية وبنت أخيه من أبيه فبعد، كذا حكم أخوال فإن كان معهم أبو الأم أسقطه ولا تتردد، بنيات أعمام ثلاث تفرقت لبنت الذي للوالدين به جدي، كذا إن لم يكن معهن ابنة عمه وبنت أخ من غير أم به ارفده. فصل. وأما إذا أدلوا إليه بوسطة فما خصه من وارث له معددي، يعد الفتى قد مات عن إرث وارث كذا أبدا مثل المناسخة امهدي، وسيان من وجه كأمثال خالة أو اثنين إن يكن بنو خالة زدي، وإن مت منهم ثالث بجماعة فكل له سهم القريب الملحد، يعدون كالأحياء فتسقط مسقطا من وجه لدنا به حجب مبعد، ولو مع تعداد الذي أدليا به إذا كان قرب الكل من جهة قدي، فتسقط بنت البنت بنت ابنة ابنه، وإن أسقط الأدنى من أخرى فترشدي، فتجعل كلا مثل أقرب وارث إليه به أدلى وإن يتبعدي، فأعط جميعا بنت بنت ابنة ابنه ولابن أخ من أمه امنع وبعدي، ونصف لبنت الأخ من غير أمه ومن ورث الأدنى فكل له عددي، ومن قالهم في الإرث كالعصبات في الترتيب يعطى بنت بنت ابنة قدي، بأم أبي أم أزل خالة الأب لإسقاط أم جدة من أب شدي. فصل: ثلاث جهات الإرث أقوى: أبوة أمومته ثم البنوة آكدي. وعن أحمد: في كل ولد لصلبه اجعلا جهة واختاره المجد فاقتدي، فوزع على ذي بين بنت ابنة ابنة وبنت ابنة ابن من أريبعة زدي. وفي قولنا: كل البنوة وجهة لبنت ابنة لابن الجميع ليرددي، ومع بنت بنت لابنة الأخرى فجد لأولاد بنتي صلبه في التعدد، وكمله في الأولى لبنت ابنة ابنة ففرع على هذا المثال وعددي. وقد جاء في إيمائه أن كل من يمت به من وارث جهة زدي، ثلاث بنات من عمومة فرقة لبنت الذي من والديه به جدي، كذا إن يكن معهن بنت لعمة ولا بنت صنو من سوى الأم جد قدي، وحظ ابن خال ثلثه مع عمه وإن كان معهم خالة الأم فاصددي بها لابن خال، ثم سدس لها على الصحيح وباقيه لعمتهم هدي، ومع جعل كل من ذوي الإرث وجهة لخالة الأم أسقط وقسم كما ابتدي، وخالة أب مع خالة الأم أسقطا بأم أبي أم على ذي فبعدي، وتسقط بالمشهور في القول وحدها وللحالتين اقسم سواك التفرد، وسدس نصيب ابن ابن أخت لأمه وبنت ابن ابن الأخ للأب زودي بباق، ومع جعل الأخوة وجهة يكون جميع المال للبنت فرددي، لجعلك في ذا الأجنبيين يا فتى إذا أهل وجه واحد متفردي، ويلزم من جعل الأخوة وجهة وذوي الأيرث أيضا والعمومة فاشهدي، سقوط بنات العم والأخ يا فتى من الأبوين أو من الأب فارشدي، ببنت عم للأم أو بنت عمه إذا جعل مثل الأب المتحمدي. فصل: ومن جهتين اعطي الذي مت فرضه كما مر في فرض وتعصيب مفرد، ومن غير حجب أعطي زوجا ولا تقل كذي زوجة معهم بمفروضها جدي، وباقيه اقسم بينهم كانفراد، وقيل كمن أدلوا به اقسمه عددي، مع القوم فرض الزوج فاحجب به ولا تنقص فرض الزوج واكمله ترشدي، ولا خلف إلا في ممت بعاصب ومدل بذي فرض معا يتعدد، فللزوج نصف ثم لابنة بنتها وبنت أختها للأب بربعين زودي، وأما على الثاني فثلث الذي بقي لبنت ابنة والثلث بنت أختها ازبدي، وباقي تراث الزوج عن ربع زوجه لبنت أخي لأب وبنت ابنة طدي، ثمانية سهمان حظ لزوجة وكل فتاة بالثلاثة أمددي، وفي الثاني باقيه على سبعة ومن ثمانية من بعد عشرين أرفدي، فأربعة من سبعة لابنة ابنة وبنت أخ تعطى ثلاثة اشهدي، وعول ذوي الأرحام خص بستة إلى سبعة عالت بغير تزيد، كخالته أو من يقوم مقامها من اللالئ مثل الأم مع من يسعد، كست بنات من أخيات فرقة وخالته معهن أيضا كذعدد، ثلاث بنات للأخيات وابنة لصنو من أم مع أب الأم قيد، ومن لم يخلف وارثا غير وارث قريب رقيق لم يرثوا بأوكدي. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.